السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بيكم. وأنا في كلية طب طالب، كان في مادة بحبها قوي اللي هي مادة الطب الشرعي، لأني كنت بشوف فيها كل الحاجات اللي بقراها في روايات شارلوك هولمز والروايات البوليسية، وإزاي بيجي الدكتور ويكتشف أسرار الجرائم. واحد مضروب بالرصاص بيخش الدكتور يبصله من نظرة واحدة يقول ده اتقتل من 6 ساعات. ازاي عرف؟ في الواقع عندهم في الطب الشرعي مؤشرات معينة، لأن بعد الموت أول مرحلة بتحصل هي مرحلة التيبس الرمي، الجثة تتصلب كده، وبعد زمن معروف ومحدود تبتدي تفك، وبعد زمن معروف ومحدود تبتدي التعفن. فبالنظرة واحدة الطبيب الشرعي أول ما يبص بيعرف هل الميت في مرحلة التيبس الرمي أو مرحلة الارتخاء أو بداية التعفن، وبيقدر يقول لك ده اتقتل من 2 3 ساعات أو من 6 ساعات أو تم مقتول امبارح. وبعدين هو بيبص للرصاصة دخلت فين وطلعت منين، ويعرف القاتل كان موجود قدام القتيل أو وراه، والرصاصة جات له من قدام أو من ورا، وعلى أي زاوية، والرصاصة كم ملي، ونوع المسدس إيه. وبعدين يقول لك إن مفيش علامات مقاومة على القتيل، وإن وشه هادي، وإن الرصاصة جاله من قدام، يبقى بستنتج من كده إن القاتل معروف بالنسبة للقتيل، ولم يفاجأ به غالبا سكرتيرته مراته صاحبه، وإلا كان بان على وشه حاجة، إنما وشه هادي بالرغم إنه دخل عليه من قدام وفجأة راح قتله بالرصاص. فدي الاستنتاجات كلها من مجرد نظرة أو اتنين. فلما يجي يلاقي نقطة دم، نقطة الدم دي بقى يعني كراسة اعترافات، بيعرف منها فصيلة دم القتيل، وأيضا فصيلة النسيج، وإذا كان الدم فريش لسه طازة بيعرف منه دلوقتي حاجة اسمها الشريط الوراثي والجينات والأمراض المحتملة، ويعرف منه إذا كان القتيل ده هو ابن شرعي لفلان أو ابن سفاح، ومعمل التوكسيكولوجي أو معمل السموم هيكتشف في الدم ده السم الفلاني. إذا كان في نقطتين دم كل نقطة مختلفة عن التانية، معناها دي من دم القتيل ودي من دم القاتل، وبالتالي هذه النقطة اللي من دم القاتل هتدينا برضه كراسة اعترافات كاملة عن هذا القاتل وإحكايته إيه. لما نخش بقى للبصمة نلاقيها مجلد. أنواع البصمات كنا زمان نفتكر إن مفيش إلا بصمة الصباع اللي بنبصم بيها إيه، لا ده في بصمة كف وبصمة قدم، في بصمة شفايف، وفي بصمة عين، وبصمة صوت، وبصمة بروتين، وبصمة نسيج، لأن كل نسيج من الأنسجة بتاعتنا له شخصيته. أنا الجلد بتاعي إذا حبيت أزرع جلد ما أقدرش أخد جلد من أي واحد أحطه عندي، لأن كل واحد له جلده الخاص بيه، فما فيش حل غير أن أخد حتة من البطن وأزرع هنا على الكف، من بطني أنا وأزرع هنا، لأن ما أقدرش أخد جلد غريب وإلا ما ينموش، لأن كل نسيج عندنا مختوم بختم اسم صح الجلد بتاع فلان، زي حكاية البصمة. ففي بصمة نسيج وفي بصمة بروتين، البروتينات اللي ماشية في الدم كله بروتين مختوم، لأن ده بروتين بتاع عبد السميع أو عبد الصمد أو بالشكل ده. وبصمة العين الحدقة، وكل حدقة لها شكل ولها توصيف وما بتتكررش، حاجة غريبة. لما الاقي مثلا شعرة حاجة تافهة على طول. دلوقتي الميكروسكوب الإلكتروني يحكي لي بقى شعرة راجل ولا شعرة ست، ويجي معمل السموم يقول لك دي فيها زرنيخ فالقتيل مسموم بالزرنيخ، والشعرة دي مكوية أو مش مكوية، يعني معلومات تفصيلية غريبة جدا. ده غير الأمراض اللي ممكن تبقى في الشعر. فتلة، لقينا القتيل بين صوابع فتلة، يوه قصة دي موال تاني. الميكروسكوب الإلكتروني هيحكي لك الفتلة دي ايه، فتلة حرير أو فتلة صوف أو فتلة كتان أو فتلة كتان أو فتلة قطب، النقشة اللي عليها متلونة بلون ايه. وبعدين يقول لك القتيل وهو بيقاوم مسك في كوفية القاتل، فدي فتلة من كوفية القاتل، وبالتالي هتبقى مؤشر لهذه الكوفية، ويروح راسم عنده لون وقماش هذه الكوفية كله فتلة. إذا كان القتيل ده بقاله 500 سنة مدفون وظهر ما يدعو إلى إعادة التحقيق، فطلعوه من التربة ما لقوش إلا عظمة قد كده، العظمة دي حكاية هنعرف منها المدفون ده رجل أم امرأة، وإذا كان في أمراض في العظمة أو في المفاصل، إذا كان في سموم معينة وصلت للعظام نقدر نعمل عليها كشف بجهاز كربون 14 فنعرف مات من قد ايه بالظبط. كربون 14 دي حكايه عجيبه قوي، مبنيه على ان جميع الاحياء سواء كان نبات او انسان او حيوان طول ما هي عايشه بيبقى فيها نسبه من نظير مشع من نظائر الكربون اسمه كربون 14. لما يموت الكائن يبتدي الكربون 14 يتناقص ويتحلل بمعدل ثابت كل عدد من السنين يتناقص بالقدر الفلاني. فكل اللي احنا عاوزينه ان احنا نحسب الفاضل من الكربون 14 في العظمه دي فنعرف ديا الشخص ده مات من قد ايه. لغايه دلوقتي احنا ما فتحناش البطنه ولا حاجه، ما راحش لسه المشرحه، ما نروح المشرحه ونفتح بقى وناخد المعده مثلا والامعاء وندرس محتويات المعدة. محتويات المعدة دي لوحدها فزورة كبيرة قوي، وفي ناس بياخدوا دكتوراه بس في تحليل محتويات المعدة. يجي الدكتور يحلل يقول لك آخر أكلة أكلها القتيل عبارة عن كورن فليكس وشاي وحليب وبسكوتة، أو مثلا اتعشى قبل ما يتضرب بالرصاص والعشاء كان فيه خصة وجرجير وقوطة، وبعدين يقول لك اكتر من كده ده عنده الدودة الفلانية ومريض بالطفيليات الفلانية. ده غير برضو معمل السموم لما يخش ويحلل ويشوف بقايا السموم شكلها ايه، شغلانة كبيرة قوي. ده غير بقى لما يبص في القلب ويقول لك لا ده ما ماتش بالقلب، الكلام ده كذب، هما بيقولوا السكتة والذبحة والمش عارف الهبوط القلب، القلب سليم والشرايين التاجية زي الفل، او يقول لك لا انا لقيت جلطة او اثار ذبحة او وكل ده ممكن يحكيه القلب. وبعدين في الكبد بقى اللي هو مخزن السموم وحكايته كبيرة قوي، بالإضافة إلى الأمراض المحتملة أيضا فيه السموم وبتبقى موجودة في الكبد. آخر بدعة عملوها هي جهاز استشعار الأشعة تحت حمراء، ده جهاز عجيب قوي. يجي المحقق داخل أوضة فاضية خالص فيها شوية كراسي، الاوضه فاضيه، ويوجه الجهاز ويصور حاجات وهميه كده، وبعدين يقول لك الكرسي ده كان قاعد عليه من 4 ساعات واحد سنين وشكله كذا. الله، ما فيش حد في الاوضه. لا، ده في حاجه اسمها البصمه الحراريه، ان لما الواحد يقعد في حته بيسيب شبح يشبهه بالظبط، هذا الشبح حراري، نوع من السخونة في المكان، والسخونة دي حتنها عدد معين من الساعات وتبهت وتبهت وتختفي. أخش أنا بالجهاز لاستشعار أشعة الحمراء أكتشف هذا الشبح قاعد على الكرسي مع إن ما فيش حد، لكن ده بصمة حرارية، حاجات عجيبة. احنا قلنا في الجرائد من كم شهر عن إن إدارة التحقيق في إنجلترا فتحت ملف التحقيق في جريمة حصلت من 1000 سنة في انجلترا، وهي مسألة الملك إدجار المسالم في العصر الأنجلوساكسوني، وبيعيدوا التحقيق ويشوفوا هل فعلا هذا الملك قتل أخوه إدويج عشان يغتصب العرش أو لا. بيحققوا بعد 1000 سنة بعد ما كله مات خالص. لكن الأعجب من ده كله بقى هي قصتنا النهاردة. قصة النهاردة دي عبارة عن جثة عثر عليها في خرائب قرب مانشستر أثناء التجريف طين هناك، ولقوا جثة في الطين وسموها إنسان الطين، ما كانوش عارفوها في الأول رجل أو امرأة مش عارفين. وقامت قيامة الصحافة والإعلام ومسلسل مقالات عن إنسان الطين، وإزاي إن العظمة لما راحت معمل الكربون 14 اتضح إن هذا الإنسان أو هذا الجسم اللي هو مرمي في الطين مات من 2500 سنة. واجتمع عباقرة الطب الشرعي في إنجلترا لحل لغز هذا الإنسان ونشوف الفيلم العجيب. هم داخلين هنا دلوقتي في الكوريدور اللي موصل إلى غرفة المشرحة، تلاجة المشرحة في مستشفى لندن. بنفتح الباب وبنخش، مرايحين للصندوق اللي حاطين فيه الجثة. دول مالناش دعوة بيهم، دول من الآخر أموات امبارح، إنما إحنا بندور على ده الصندوق ده اللي فيه بقايا إنسان الطين. حينقلوه فين؟ حينقلوه إلى البريتش ميوزيوم، أحد مباني البريتش ميوزيوم في شرق لندن. المبنى بريتش ميوزيوم في شرق لندن. وكل بقى ايه عباقرة الطب الشرعي وعلماء الاثار والتشريح والجراحين اتلموا حوالين البقايا دي، وبيشيلوا الطين بصبر وعناية شديدة ودقة، وياخدوا فتفوت الطين فتفوت عشان ما يجروش على هذه البقايا. 2500 سنة شيء رهيب. هل ممكن البقايا دي تقول لهم حاجة؟ الحكاية ابتدت بعملية التجريف اللي حصلت في خرائب قرب مانشستر، وكانوا بيجرفوا الطين يعني تمهيدا لعمل مشروع كبير عبارة عن مزرعة عيش وراب، ولقوا ان المكان ده مناسب عشان الرطوبة والحاجات دي نوع الطين وكده. لكن ايه، قالوا الاول نعمل شويه عمليات تمهيديه، فابتدوا يشيلوا ويجرفوا الطين ويسووا المنطقه، وبعدين ياخدوا بقى الطين في المقطورات دي ويودوه لانهم هينتفعوا بيه في الزراعه لانه خصب جدا وكده، مفيش حاجه بتترمى في انجلترا، فبيشيلوه هنا الى ان ياتي وقت استعماله. وصاحبنا ده بيعبي من المقطورات لكوم جوه، واثناء ما هو بيعبي قال وقف عندك، وقف في حاجه، في حاجه، استنى، في حكايه مصيبه هنا. قال له في ايه، انا مش شايف حاجه. قال له لا، مد ايدك اهو. ده رجل فيها قدم وصوابع. استنى بقى، استنى، وقف. خبر انتشر زي البرق في الصحف، وكل الناس بتسأل ايه حكاية انسان الطين. المحقق راح للمكان اللي جه منه التجريف، فقال له هو التجريف حصل من الحتة دي، المستنقع ده الجراف اشتغلت من هنا. جابوا لجنة وجابوا فريق بحث وقعدوا يفحفروا ويلموا بقى، ابتدوا يلموا بقى فتافيت فتافيت. شوف الجلد يعني مساحة من الجلد موجودة، هو ده مندهش بيحكي يعني ايه الحكاية، انا مش عارف ايه ده إيه حكايته. من حسن الحظ ان الطين كان مادة حافظة بالنسبة لهذا الانسان فحفظته، لدرجة ان الجلد موجود والاحشاء موجودة، لو كان في اي حتة كان بقى رمة، لكن الطين حفظ جزء كبير من جثة هذا الانسان. شلوه وودوه قلنا بقى ايه للمتحف البريطاني، خدوا جزء من العظمة، حتة عظمة صغيرة قوي، ودوها للمعمل بتاع كربون 14 عشان يشوفوا عمر هذه العظمة ايه. وقلنا ان حكاية كربون 14 هو انهم بيقيسوا في العظمة ماذا تبقى من هذا النظير المشاع، وعارفين ان هو بقى موجود في كل الاحياء وبعد الموت يبتدي يتناقص بمعدل معين، فعلى قد ما يفضل من هذا النظير المشاع في العظم نعرف هو مات من امتى، لان معدلات التناقص بتتم بنظام محسوب، كل كذا عدد من السنين يتناقص كذا مثلا من الجرام، او ما بقاش من الجرام بيبقى واحد على مية من المليجرام، واحد على الف، عملية بتخش فيها الكمبيوتر الكمبيوتر والحاسبات وكده، واخدت منهم اسبوع كامل التجربة دي واعادوها وكده، وكان وقت اجازة لكن استدعوا الخبرة ونظرا لاهتمام الاعلام وكانوش عارفين ده راجل او امرأة، فسموه انسان الطين، وعملوا صور اشعة للدماغ لكن مش بتبين كتير، دول مجموعة المتخصصين والعلماء بيفحصوا فتفوتة فتفوتة، بعناية منقطعة النظير، ده جلد، مساحة جلد، مساحة كبيرة من الجلد ومحفوظ، حاجة غريبة أوي. ده كف، ده كتف، ده دراع، وبعدين هنلاحظ إن الكوع نفسه مهلهل جدا، وده بقايا الدماغ يعني غرقانة في الطين، شوف الدكتورة دي عندها أعصاب برضو إنها تخش في التفاصيل الغريبة دي، وبيرشوا وبيرشوا مواد حافظة، هما قالوا المشكلة لازم ان احنا نحافظ على البقايا دي وإلا هتتعفن، فقعدوا يصمموا طريقة، فعملوا ثلاجة مخصوصة بحجم البقايا الجثة، ودخلوا فيها الجثة، ده تفصل مخصوص علشان، مكتوب عليها دونت ديستيرب، ممنوع الإزعاج. أبي نكتوا والله، حاجة غريبة أوي الإنجليز دول، كل يوم يطلعوا البقايا دي ويعكفوا عليها. يا ده ضافر، لو ضافر والضافر بيلمع. يقول لك الله ده مانيكير بقى ولا لازم واحده ست؟ يعني ده مش مألوف ان الضافر بعد 2500 سنه يتنوا يلمع بالشكل ده؟ ده شيء غير عادي. قال لك لازم نشوفه بالميكروسكوب الالكتروني. الضفر ده ممكن يقول لهم حاجات كتير. خدوا اولا طلوب الذهب علشان الميكروسكوب الالكتروني يدينا معلومات اكتر ووضوح اكتر، فهو هنا الضفر مطلب الذهب وبيدخلوه في الميكروسكوب الالكتروني. أطراف الضافر لقوا إنها متآكلة، لكن بقايا الضافر، السطح بتاع بقايا الضافر مصقول وسليم ومحتفظ بلمعته، فهم بيستعجبوا إزاي يعني بعد 2500 سنة؟ دي معناها الراجل ده ما كانش بيشتغل في عمل شاق، او الست دي مثلا او انها ست وكانت مرفهة ما بتمدش ايدها حاجة، بدليل ان او هل كان شغله متصل بنوع من المهنة اللي بتلمع الضوافر لغز؟ الدماغ لسه بتبان حتة حتة، لكن الله ده البق اهو، بعدين الشارب لقوا شنب، لا يبقى راجل بقى، ادي الفم وادي الشنب. وبعدين لاحظوا حاجه غريبه في الشنب، انه مشذب بشكل مهندم ومشذب جدا. استعجبوا، هل كان في مقصات بالجمال ده من 2500 سنه؟ ده كان موظف شنبه تمام وقصه قصه غريبه. من 2500 سنة في انجلترا ما مش معقول كان فيه مقصات، كان فيه بالكتير كده سكاكين يعني تلمة ولا حاجة، انما ازاي الراجل عمل الحكاية دي؟ ان اخصائي الطب الشرعي واقف عمله كونسلتو على حكاية الشنب ده، قاعدين يقولوا لي عجب شعرية، مش ممكن، ما كانش فيه في انجلترا مصانع تعمل صلب ومقصد بالشكل اللي أدي إلى شارب مشذب بهذا الشكل. خدوا منه شعرة من شنبه، وبالميكروسكوب الإلكتروني هنشوف هيحكي إيه على شعرة الشنب دي. هنا الميكروسكوب الإلكتروني بيكبر كذا 100,000 مرة والشعرة سليمة، حتى الفلقتين بتوع الشعرة باينين، الفلقة والفلقة الاثنين باينين. لكن لجأوا إلى ميكروسكوب إلكتروني أكبر في وسط لندن عشان يشوفوا تفاصيل أكتر. هو الميكروسكوب الإلكتروني ده هنشوف الأول الشعر العادي بيبقى شكله إيه. الشعر العادي بيبقى مغطى بالصفائح اللي احنا شايفينها دي، سكيلز. دي انواع شعر كلها. لما بنحط الشعره بتاعتنا بقى بتاع الراجل هنا، بنلاحظ هنا بقايا السكيلز، هنا بقايا الصفائح. هنا الميكروسكوب الالكتروني ورانا حاجه ما كانش موجوده في الاولاني، اللي هي بقايا الصفائح بين بهتة. المشكلة انهم دلوقتي لازم يقلبوا الراجل، هو كان مكفي على وشه في الطين، فشافوا الجزء الظهر طول الوقت، شافوا الظهر وبعدين عاوزين شافوا الوش الاول وبعدين عاوزين يشوفوا الظهر، فقلبوا الصندوق كله عشان يكشفوا الظهر. ابتدوا يشيلوا برضو الطين. الجلد ايه ده ايه ده ده في حبل بتاع ده اتشنق حبله على الرقبة. الخبر طيروه للصحف كلها. ايرن ايج مان جاروتد وجد انه مات مشنوقا. ايرن ايج مان شنق. جابوا بقى اخصائي اكبر في الطب الشرعي في جرائم الايه استرانجوليشن والشنق والحاجات دي عشان يدرس العقدة والشنيطة بتاعت الحبل اللي اتشنق به الراجل. الراجل كان جايب معاه حبل عشان يحاول يشوف نوع العقدة ايه وطريقة الشنق ايه. فقال لهم وفي احد احتمالين، هو بيبص للعقدة اهو وهيقلدها بالظبط، بيقول ان هي بالشكل ده وبعدين لما نشد كده تقفل. لكن ازاي عملية الشنق حصلت؟ ممكن يكون هيوريهم ازاي الشنق، ازاي الشنق نفسه حصل. بيقول انه ممكن يشد طرف، لو شد الطرف ده هتقرط على الرقبة، لكن لازم واحد يساعده عشان يتم العملية دي، انه يشد طرف وتقرط على الحل التاني الاقرب ان هو بعد ما عمل هذا النوع من الدعاء جاب حتة خشبة ومررها كده وابتدى يلف حوالين رقبة القتيل. فده الاحتمال الاقرب انه استعمل حتة خشبة وقرط بيها على رقبة القتيل لغاية ما مات. من وقت والتاني كانوا ياخدوا حتة او عينة وينزلوا وسط لندن في معامل متخصصة عشان يعرفوا تفاصيل اكتر. طول الوقت الصحافة والتلفزيون طبعا متابعة المسألة خطوة خطوة، والصحف عاملة سلسلة مقالات عن عجائب انسان الطين في الايرن ايج من 2500 سنة. قرروا هنا انهم يختبروا البقايا دي بجهاز اشعة مقطعية بالرنين المغناطيسي اللي هو بيسموه جهاز الام ار. ده هيبين عدة مقاطع ممكن يستنتجوا منها حاجة. يعني هنا مثلا المقطع ده في الدماغ، فهنشوف انه بين المخ جوه كتلة، الكتلة اللي فضلة من المخ بعد 2500 سنة. المقاطع بتاع الجسم جه اكبر جراح في انجلترا عشان يقرا تفاصيله والشفرات ده جراح ودكتور متخصص في قرايه الاشعه المقطعيه. قال لهم الحكايه مش هتنفع، ده لازم انا احط ايدي تحت الجلد واتحسس الاحشاء، لان انا مش شايف معده وامعاء والحاجات دي مش باينه في الأشعة المقطعية. فالحل الوحيد إن أنا هحط إيدي تحت الجلد وأتحسس بإيدي، هو لابس جوانتي أهو، شوف بيحط إيده تحت الجلد ويتحسس بنفسه إيه اللي ما قدرتش الأشعة المقطعية إنها تكشفه. ففعلا هو الأول أنا شايف، قال أنا دلوقتي حاسس بالقفص الصدري، فأنا هنزل لمكان تاني. هنا بقى فعلا أنا حسيت بأن في حاجة زي معدة وحاجة زي أمعاء، وفعلا لقى المعدة والأمعاء، طلع المعدة والأمعاء فضلة زي ما هي. شوف الدكتور عرقان والعرق بيتصبب على وشه ازاي بيمسح عرقه ويكتب ملاحظاته. اخيرا الصحافة بتصور، هو ماسك دلوقتي البلعوم والمعدة والاثنى عشر وجزء من الامعاء الدقيقة، وبيقول ان في جوه المعدة محتويات صلبة. مين اللي فرح وكان سعيد جدا بالحكاية دي؟ دكتور هيلمان اللي هو واخد دكتوراه في حكاية ايه محتويات المعدة وتحليلها، فقال لك حلو احنا هنقدر ايه نطلع بحكاية حدوتة كبيرة، دي شغلتي انا بقى. دكتور هيلمان ده ابو داء اللي هنشوفه دلوقتي، ده دكتور هيلمان خد المعدة للمعمل بتاعه. بيقول ان اول حاجة انا لقيت مادة مخاطية كتيرة قوي في المعدة، فانا خلصت الجزازات اللي موجودة من هذه المادة المخاطية وغسلتها، وابتديت اركز الايه مخلفات اللي في المعدة نفسها ونضفها، وبعدين ادرسها بالميكروسكوب. لقينا ايه؟ قال انا لقيت بقايا حبوب قمح وقشور ردة، وبعدين ايضا دي حبوب قمح، هي بقايا قمح. لكن بيقول العجيبة ان لقيت حبيبات فحم، ذرات فحم. شوفوا الفحم ايه بقى، الفحم ده وايه دخله. تاني حاجة الفحم ده الغريبة اني لقيته مختلط بالردة، الردة جواه وهو محوطها. فبيقول الحكاية فهمت منها على طول ان اخر اكلة كلها صاحبنا هو رغيف عيش مأمر على الفحم. معلومة غريبة قوي من 2500 سنة. قالوا ان صاحبنا اخر اكلة كلها كان رغيف عيش مأمر على الفحم، فحم لزق في الردة بتاع العيش، فكانت النتيجة الصورة دي. ايه كمان لقيت يا دكتور هيلمان؟ قال لك دي بقايا بذور. دي عبارة الله ده مريض ببيضة الترايكيوريس، ببيضة الترايكيوريس الله، والاسكاريس كمان ده عنده اسكاريس. هذا معلومات غريبة قوي. ان بيضة الاسكاريس وبيضة الترايكيوريس موجودة لغاية دلوقتي من 2500 سنة في امعاء هذا الرجل، يعني عرفنا انه مريض بالطفيليات والديدان، وكمان مش بس ايه ده عرفنا اي دودة هو مريض بيها. حكاية حدوتة. قال لك بقى نكشف بالاندوسكوب المنظار على الايه الدماغ، فجوة الدماغ. هنا اللسان اهو، وبعدين الحاجات الكبيرة دي اسنان، حاجات الرمادي دي اسنان. وبياخدوا سنة منهم عشان يدرسوها، هذه سنة. السنة حاجة غريبة ده، يعني في جوف التاريخ مش جوف بني آدم، ان يلاقوا التفاصيل دي كلها ويعرفوا كان ايه وكان مريض بإيه. بيقول له بص انا شايف خرم في الجمجمه، الجمجمه مخرومه. دي بقايا مخ، لكن الجمجمه فيها تؤب. فقالوا لا بقى، ناخدها لمركز اشعه متخصص في نوع من الاشعه اسمه اكس راديوجراف. زيرو اسمه، زيرو راديوجراف. زيرو راديوجراف نوع من الأشعة بتبين تفاصيل، وهي نوع من التصوير عن قرب. زيرو راديوجراف نوع معين من الأشعة. فهنا بانت بالفعل، هنا هنشوف الجمجمة والخرم اللي في الجمجمة، وهنشوف أكثر من كده. شوفوا بقى الخرم، هيوريه لكم ازاي دلوقتي. اهو الخرم، اهو الخرم اهو. وبعدين ايه، اتضرب بفاس، فحته عظمه دخلت جوه الفجوه بتاع الراس، معناها ضربه ادوم او فاس على دماغه، فعملت تقب في الجمجمه، وفي نفس الوقت دخل حته عظمه دخلت جوه الفجوه الراس. معانا دكتور انويست اللي هو اخصائي الطب الشرعي، بيشرح ازاي حصل الموت. فقال لك انا لقيت جرحين كبار على الجلد بتاع الراس، ده الحته اللي حصلت فيها ضربه الادوم او ضربه الفاس، وحصل تؤب في الجمجمه ودخلت حته عظمه جوه، والراجل سقط فاقد الوعي بعد هذه الضربه. لما سقط صاحبنا جه بالحبل وعلى رقبته، لف الحبل على رقبته، هو مغمى عليه بقى فاقد الوعي تماما، لف الحبل على رقبته وشنقه. وهنا بيقول ان الحبل عامل حز وجرح قطعي في الرقبه طوله 2 بوصه، وهذا الجرح قطع عضلات العنق. وبعدين بيقول ان بعد كده القاتل جاب سكينة حامية وقطع الحلق وصفى دم القتيل. فبيستندك في النهاية ان معنى الحكاية دي، هذا القتل اللي بيصفي فيه القاتل دم القتيل، معناها انه قتل ديني طقوسي، وان الراجل قتل على نوع قربان للآلهة الوثنية من 2500 سنة في حفل ديني، وتم فيه الضرب والشن وبعدين تصفية الدم، وقدم قربانا للآلهة الوثنية في حفل طقوسي كبير. هو بيقول هذا النوع من القتل ما بيحصلش إلا في القتل الطقوسي اللي فيها يمسكوا البني آدم ويصفوا دمه زي الفرخة. وبيقول لك القطع حصل فين، وبعدين السكينة دخلت قطعت الحلق، وبعدين صفوا دم الرجل تماما زي الفرخة. وطبعا لازم عبوا دمه في كبايات وحاجات زي كده عشان يقدم قربان للآلهة الوثنية من 2500 سنة، وذلك في حفل طقوسي ديني. شوف الدماغ بانت، أول مرة نشوف الدماغ، حاجة غريبة. والحبل اللي حصل به الشن، والقطع اللي حصل في الرقبة، شيء غريب. ويظل في الطين 2500 سنة، ويكون من حظه بعد كده أن يخلد في التاريخ ويدخل المتحف البريطاني ويصبح عينة وتحفة نفيسة لعمل من أعمال الهمجية في العصور الضاربة في التاريخ. إنسان الطين اللي يروح المتحف البريطاني هيشوف أوضة مخصوصة فيها هذا الرجل العجيب، تحول إلى تحفة في المتحف البريطاني. شيء غريب، كل المعلومات دي قدروا يعرفوها من بقايا موجودة في طين ومغموسة في الطين وبقالها 2500 سنة. الإنسان المحدود المعرفة المحدود الأدوات والوسائل قدر يضبط حادثة قتل من 2500 سنة ويحيط بملابساتها وظروفها، ومستكترين بعد كده على رب الإنسان وخالق الإنسان إنه يسجل علينا أفعالنا. الله، ده احنا بنعمل دبوس كرافطة فيه فوتوغرافيا وساعة يد فيها جهاز تسجيل وفص خاتم فيه جهاز إرسال وعجائب بنقرأ عنها في مخابرات الجستابو والسفاك والسيكوريتاتي بتاع تشاوشيسكو والكي جي بي بتاع روسيا، سي اي اي في امريكا، طنطن ماكوت بتاع امريكا اللاتينية في دوفاليه، الى اخر هذه الاسماء الشيطانية لجبابرة البشر. فما بال جبار السماوات والارض المهيمن الملك القادر المقتدر العليم السميع البصير المحيط. ما الغرابة في انه يفاجئ الانسان في الاخرة بكتاب اعماله؟ مستغربين قوي. فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ينطق يعني هيبقى كتاب بالصوت، كتاب بالصوت والصورة كمان، معنا بنعمل شريط فيديو وشريط تسجيل. يوم ربنا اللي خلقنا اللي ادانا الأدوات والوسائل ما يعرفش يعمل علينا كتاب ينطق؟ مش معقول العبد يسجل ويظبط ويحيط بالجريمة ويعتقل المجرم، وربنا اللي خلقه واداله وسائله واسبابه ما يعرفش يظبطه لما يغلط ويسجل عليه افعاله؟ بالعكس، انا بخاف ربنا كثير قوي وازداد خوفا منه واحسب له الف حساب كل ما بشوف البشر الضعيف بيقدر. اقول يا خبر، امال ربنا هيعمل ايه؟ ربنا اللي خلق البني ادم. يا إخواني، نظام الكون محكم. الإلكترون ما يقدرش يهرب من مجاله ويطلع لمجال تاني إلا لما يقطع تذكرة عبارة عن الشحنة اللي هتدفعه لفوق، وعشان يرجع تاني لازم يرجع التذكرة على الباب اللي هي الفوتون الضوئي اللي بيعمله. وده إلكترون متناهي بالصغر وما يبانش، مش قادر يهرب إلا بتذكرة، ولما يرجع التذكرة. يبقى الإنسان هيهرب من عمله ومن جريمته، وهيهرب يروح فين؟ هيهرب من ملك الله لملك الله، ما هو كله ملكه، كل الكون الغائب والمشهود بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فهيروح فين يعني؟ احنا هنروح منه فين؟ سبحانه لا مهرب منه إلا إليه، لا مهرب منه إلا إليه. والفيلم اللي شفناه كان درس عجيب، إزاي عين الإنسان بص تاريخ وظبط الجريمة من 2500 سنة، افتكر كويس إن عين ربنا أقدر وأخطر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.